ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في من أراد أن يصير إماما في مسجد يؤم المصلين جزاكم الله خيرا؟ هو أن نقول أحبك الله الذي أحبتنا له. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وجبت محبتي، يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجاورين فيا والمتجالسين فيا والمتلاعبين فيا. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة أن المتحابون لجلالي اليوم أغفر لهم في ظل يوم أغفر لا إلا ظل. نسأل الله عنا وإخواننا المتحابين فيا من هؤلاء. أما الصفات التي ينبغي أن تكون في الإيمان مثل بيان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كان في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كان في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كان في ذات سواء فأقدمهم سنة فأكبرهم سنا وفي ذات فأقدمهم إسلاما. فعليك يا أخي أن تجتهد في إتقان القرآن والعناية به وما تيسر منه والتفقه في الدين والتعلم حتى تعرف أحكام صلاتك وأحكام سجود السهو ونحويات ما يعنيه الإيمان مع تقوى الله والاستقامة على دينه والحذر من معصية سبحانه وتعالى. فإذا انتهت في ذلك فأنت صالح للإيمان. وأهم شيء العناية بالتفقه في الدين والعناية بالقرآن الكريم وما تيسر منه مع الاستقامة على طاعة الله والحذر من معصية سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.